بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عطراز قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا أهلا يا مرحبا بي فضل الدكتور. في سورة طه يقول الله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قصة موسى عليه السلام التي وردت في سورة طه، جاء الحديث عن جانب كبير من الأحداث التي وقعت لموسى مع فرعون ومع بني إسرائيل، وهي جميعا هذه المشاهد يعني نعم فيها حكم عظيمة في إقامة الحجة على بني إسرائيل، نعم، وفيها هداية تكليفية شرعية ببيان الصراط المستقيم ومن أنعم الله عليهم في اتباعه من النبيين من أولي العزم موسى عليه السلام. لكن الحقيقة أن الحجج والبراهين التي توجهت من داخل الآيات رسائل موجهة إلى النصوص الموجودة في الكتاب المقدس عند النصارى، نعم، أو التوراة عند اليهود، أو حتى التلمود المعظم عندهم أكثر من التوراة، كلها تقيم الحجة قطعا بلا لبس أو غموض، نعم، على أن محمد رسول من عند الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن هذا القرآن حق، وأن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بكلام الله وكفر بأنبيائه ورسله واستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى حدثنا عن موسى عندما عاد بأهله من مدين، يعني كانت بداية الحديث في سورة طه. نعم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا، يبقى أهله كانوا معاه، مش زي ما هم بيقولوا لا كان راح يرعى غنم كده وراح يتفرج على النار الغريبة اللي بتحصل من غير ما تولع يعني، أو من غير ما تؤدي إلى حرق الشجرة. حرق الشجرة. امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار إيه هدى. فموسى عليه السلام آنس من جانب الطور نارا لعلي آتيكم منها بقبس، القبس اللي هو ايه شهاب من النار، لأن هو كان في البرد. والدليل على كده اللي حقيقة اللي وصفها ربنا سبحانه وتعالى، هيجيب قبس جمرة من النار وبيجي يولع النار، اما تكون مثلا الجو برد ولا مطر ولا حاجة في البرد اشعال النار بيبقى صعب. فلما لقى النار ذهب يأتي منها بقبس أو يجد على النار هدى، حد يدله على الطريق. فالآيات وردت مرة إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، ورد في سورة القصص إني آنست نارا أو قال فيها لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلوا. كلمة تصطلون دي دليل على ان الانسان سقعان وعايز يدفع علشان ينام. ده دليل على وجود الايه؟ البرد. وبقبس يبقى كان بالليل في الظلمة. نعم. ده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى. الصورة اللي هم صوروها غير كده. يبقى معنى كده ايه؟ ان الرسالة نزلت علشان تقول لهم اللي عندكم مش مظبوط. تمام. مش جاي يقول لهم انتوا حصل عندكم ان موسى راح عند شجرة. لا. ده كمان اللي انتوا قلتوه ما هوش مظبوط. فاصبح دلوقتي دليل محدش يقدر ينكره في وجود موسى جنب شجرة. نعم. الدليل التاني ان راح يبحث عن النار. هم عندهم بيقولوا راح يتفرج والحقيقه ما كانتش كده. فاللي جايب الدليل مش جاي يقول لهم مثلا اهو مش ده حصل ولا ما حصلش. نعم. لا ده جاي يقول لهم ايه؟ اللي عندكم غلط والصح. ودي اقوى درجات اقامه الحجه. مظبوط. يعني انت مش تقول له مع الاجابه، لا، وتصلح كمان في الاخطاء اللي عندهم بزياده. يعني ده حتى اللي انتوا بتقولوه غلط، صح كذا وكذا وكذا وكذا. وده اللي موجود في كل الايات اللي وردت عن موسى عليه السلام او عن اي نبي من الانبياء، اي نبي من الانبياء نفس الطريقه دي. نعم. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. انت في الوادي المقدس حيث يتكلم معك رب العزه والجلال. نعم. الوادي المقدس طوى، طوى ديت اسم الوادي. اسم الوادي. الوادي المقدس اسمه طوى. انت في الوادي المقدس اللي اسمه ايه؟ طوى. طوى. نعم. فاخلع نعليك، زي ما نقول مثلا اللي بيدخل الكعبه يخلع نعليه. لان الكعبه ارض مقدسه مباركه. نعم. من داخل الايه؟ الكعبه اللي هيدخل جواها يعني. انك بالوادي المقدس طوى. فبيقول له اخلع نعليك. وانا اخترتك. خلاص. انتهى الموضوع. يبقى الاختيار وصف فعل الله عز وجل. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما يوحى. انا اخترتك، وضح اخترته لايه؟ اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كما ورد في سوره الاعراف. فده معنى الايه؟ الاصطفاء على ان موسى حيقوم بهذه الرساله. فاستمع لما يوحى. اي لما ياتيك واحدثك به. نعم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وده دليل على إن القضية قضية توحيد. وزي ما قلنا هم لما جم يعبروا على الكلام دوت لم يستطيعوا ولم يحسنوا أن يتكلموا بالحقيقة. فقالوا أهية أهية أهية, أهية, أهية هو لا مش عارف إيه اسمك ايه طيب اسمك ايه اللي اسمك ايه. يبقى الرساله جايه كمان مش تقول لهم بقى اللي حصل بس، لا، تقول لهم كمان انتوا بتخرفوا في الكلام. نعم. كلامكم هلفطة مش مظبوط، ما كانتش بالصوره. اللي حصل ايه؟ ان ربنا قال له وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لايه؟ لذكري. يبقى هو ماسكهم في كل ايه؟ كل كلمه، كل جمله، كل لفظ. نعم. طب قول لي بقى دلوقتي اللي يقول لك محمد ساحر، محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، زي ما هو تبجحوا الان في بعض قنواتهم يقول لك محمد بيجي عليه شيطان. ايه ده؟ ده الشيطان ده شيطان رهيب قوي. ايه الشيطان الرهيب ده؟ نعم. لا محمد معرفش واخدها من عند ايه. لا شوف كانه واحد يتراقص باي صوره ليشغل الناس. لا ما اقدرش يواجه الحجه بالحجه ابدا. ابدا. ولذلك اللي هيحاسبه النصارى عامة الشعب عندهم هم اللي هيحاسبوه مع كده. صحيح. ما انت لما تيجي تشوف رسالتين وتحطهم جنب بعض، ايه ده؟ احنا فين؟ عقولنا فين؟ يم وصل بنا الدرجة في العمى الى عدم التبصر في هذه القضايا ومقارنتها. ايه اللي يخليني بقى اكفر بمحمد اذا كان كلامه نعم الذي نزل عليه او جاء به افضل مرات ومرات من اللي موجود هنا؟ يبقى انتوا بتقولوا شيطان ايه؟ اذا كان ده شيطان ومن اللي بقى اللي عندنا ايه؟ بلاش خيبة. ايه؟ اسكت اسكت اسكت. هو ده الكلام اللي اتقال؟ صحيح. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. لذكري، اقم الصلاة لتذكر الحق سبحانه وتعالى فيها. نعم. بالذكر اللي ربنا علمك اياه، او اقم الصلاة عند ميعاد ذكري. الصلاة بتيجي ساعة الايه؟ المواعيد المحددة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: من قام او من نام عن صلاة او نسيها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وقال ايضا: اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، فان الله تعالى قال: واقم الصلاة لذكري. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مع ان الكلام نازل لمين؟ لموسى. لموسى. بس هو نازل لموسى ويحمل رسالة لمين؟ للمسلمين. المسلمين. الواحد لو غفل عن صلاته بنوم او ما شابه ذلك، يصلي الصلاة لما نام مثلا 12 ساعة فعدت عليه كم صلاة، يقوم يصليهم بترتيب. نعم. يبقى اقم الصلاة تيجي بمعنى كل الكلام ده، الآية تتحمل هذه الرسائل، لان الرسائل دي موجودة فيها فعلا. نعم. اي عند الوقت، عند دخول الوقت تذكر الله فأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة بذكري، أي بتسبيح والتكبير وما جاء في الصلوات من أحكام. أقم الصلاة لذكري عند نسيانك إياها، كل الكلام ده. أقم الصلاة لذكري، استعن بالله تبارك وتعالى في عبادته والعون على طاعته حتى تتمكن من أداء الرسالة. كل هذا الآية دلت عليه، مش في معنى والتاني لا، يقول لك دي اراء، دي مش اراء، دي كلها من ضمن ما دلت عليه الايه؟ الايه، وهي كلها حق ومراده. نعم. ان بعض الناس يقول لك ده، طب ما دي اراء هي في التفسير. لا، مش اراء، دي حاجات الايه تحتمل، الايه دلت على ده كله. فالايه جايه للرسول وجايه علشان تقول لهم ايه اللي حصل، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، جاي عشان تقول النصارى اللي عندكم غلط. ما هو الصح. موسى ما راحش يقول ربنا انت اسمك ايه؟ اقول لهم لما يسالون انت اسمك ايه؟ اقول اهوى او اهيا الذي اهيا. هو عايز يترجم او عايز يقول الايه، ما هوش عارف. سبحان الله. يعني هو عايز يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، فكلمه فاعبدني دي معناها ان ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وهم عايزين يخلوا ربنا سبحانه وتعالى بشر يتصل. نعم. فبوظوا الدنيا، ما عرفوش يظبطوه. خد بالك ازاي. ثم قال له: ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ادي مش عندكم بقى. انت تعرفهم ان ربنا قال له كده؟ مش موجود عندهم. مش موجود عندهم. ما احنا قرأنا اللي موجود في الـ في البتاع ده، في سفر الخروج، في اللي حصل اهو، بيقول له ايه؟ فقال موسى: اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليق؟ فلما رأى الرب انه ملل ينظر، ناداه الله من وسط العليق وقال: موسى موسى. فقال: ها انا ذا. فقال: لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه. ثم قال: انا اله ابيك، اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. انت عارف حكايه غطى موسى وجهه دي؟ هي معنى ممكن، والله اعلم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها، فقوم يكلموا عنه عبروا عنه، قال غطى موسى وجهه، هو غطى وجهه حتى لا ينظر إلى الله عز وجل. نعم. يبقى هي ديت بالضبط، هي كده. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فلما قالوا في حاجة فيها خفاء وفيها حاجة ما، فغطى موسى وشه، هو موسى اللي هيغطي وشه؟ الساعة مغطاة عن موسى، لا يعلم وقتها. نعم. إنما هم صوروا إن الرب نزل بنفسه وتجسد وطلع لموسى، فموسى خاف إن هو يبص له. آه. شفت بقى إزاي؟ مع إن لو كان هو يسوع، إيه المشكلة في إن لما كل الناس كل الناس شافته وهو بيتصلب، وهو بيتصلب على حسب على حسب زعيمهم طبعا عيسى لم يصلب، بقول لك ازاي؟ سبحان الله. ما انا بقول لك كل ما تتعمق اكتر دي عايزه بقى فريق تحقيق، وحقيقي ان شاء الله يعني الله يجزيهم الخير الشباب المسلمين اللي قاعدين على الفيسبوك دول، ما يلاقوا حاجه زي كده هيشتغلوا لغايه ما يبينوا الحق ويجلوه. نعم. ليه؟ لان هم مشغلين الاف من مؤلفة من الشباب المضحوك عليه اللي ما هماش قادرين يستوعبوا الرسالة، في انه ماضي يلوثوا في الاسلام ويشوهوا في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه كده؟ خد بالك ازاي؟ القضية هنا واضحة، هو عايز يعبر عن اللي ورد في سورة طه ومش عارف، مش عارف، فجاء الوحي يقول لهم الحقيقة ايه؟ واللي كان بيحصل ايه؟ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بما تسعى. فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. فقال الرب اني قد رأيت ما ذلة شعب الذي في مصر. وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم. اه. اني علمت اوجاعهم. فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين. نزل بقى فين بقى؟ ربنا اللي هو بيقول الرحمن عرش استوى. نزل عشان ينقذه من ايدي المصريين. سبحان الله، والرد في نفس السورة. الرحمن والعرش استوى. الرحمن والعرش استوى، يعني مش كأن برضو صحيح الرسالة الرحمن والعرش استوى ان هو منزلش ولا حاجة. نزل عشان يمشي على ينقذ من ايدي المصريين. فكلمة نزلت هتدي نوع من التضليل. نعم. عند الشباب او النصارى ان ده عيسى. نعم. عشان يربط في دماغه اسم الجلالة الله بالرب يسوع. والرب يسوع بشر. في الناسوت. والناسوت جسد. اتقطع لحم على العظم وصفوا دمه. وبيشربوا دمه وبياكلوا لحمه. فازاي ان هيقنع بالكلام؟ لازم يبقى فيه تمهيد، فيجيب العهد القديم يلعب فيه ويغير في معانه علشان نزل. فما فيش ولا واحد نصراني على عقيده النصارى الا هو متخيل نزل يعني عيسى اللي نزل. فالدنيا اتلخبطت، ما عادش عارف فين الصح وفين الغلط. نعم. عيسى هو اللي جه انقذ بني اسرائيل من فرعون، وهو اللي جه لموسى، هو اللي طلع له، هو اللي طلع له على الجبل. هنا بقى ما يقدرش العقل يستوعبه. نعم. فيقعد بالدار وخلاص. ولو جه يواجه يتكشف. هيبان العور اللي عنده. اه. فنزلت لينقذهم من ايدي المصريين واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيده وواسعه، الى ارض تفيض لبنا وعسلا. إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك. وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. إنني معكم أسمع وأرى. ده شوف بقى القصة عندنا احنا بقى. نرجع للقرآن. شوف بقول إيه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى، أي فيهلك يعني أو تهلك. طيب وما تلك بيمينك يا موسى؟ شوف ترتيب السياق والمنطق فيه وازاي السلاسة والتعبير عن حقيقة كأنك بتحترم عقل القارئ. نعم، احكي لي اللي حصل. فيقول لك كلام يقع على العقل ويقع على القلب. نعم، لا تناقض ولا تعارض ولا شيء من هذا القبيل. تقرأ في أي موضع وفي أي، على فكرة قصة موسى من أكثر القصص، يعني أكثر من حوالي 30 أو 40 صفحة، 40 صفحة تقريبا، بل أكثر من ذلك لما تيجي تعدها بالقاطع القرآني أو بالنص القرآني توصل لها أكثر من 50 صفحة في القرآن الكريم. نعم، لو جت تشوف قصة موسى في جانب من جوانبها، يعني بس حتى لغاية ما خرجوا من مصر، لغاية ما خرجوا من إيه؟ من مصر، ما تجيش 5 صفحات ولا 10 صفحات، خالص على كده. تفاصيل أحداث اللي حصلت في سينا وهم في سنوات التيه اللي موجود في القرآن أكتر من اللي موجود عندهم. صحيح، والصور متكاملة والجوانب تجمع على بعضها من غير تعارض والمشاهد تجتمع في وصف الحقيقة. في صورة هم أخفوها، قصة موسى مع الخضر، أو قصة ده حاجات كتير تانية غير كده كمان. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، بس أستند عليه، وأهش بها على غنمي، يعني أحيط بها على غنمي عن طريق أن أضرب شجرة، أنزل لهم بعض الأوراق، أجيب لهم بعض الأشياء. أخبرك إزاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب وإيه أخرى. الواحد بيستخدم العصافات كتير. هم بقى عملوا فيها إيه؟ زي ما جه في التلمود، لو طبعا مش هنقرأ كل اللي في التلمود. تلمود بيقول لك ايه؟ ده دي العصا دي كانت بتاع ادم. وادم حافظ عليها اداها لنوح. ونوح اداها لابراهيم. وابراهيم اداها ما اعرفش مين. نعم. واداها لمين؟ واداها لمين؟ وقعد يداها لغايه ما خدها يوسف وراح مصر. وبعد كده خدها كاهن مديان معاه وهو رايح فين؟ مديان. فموسى قابل كاهن مديان فخد منه العصا وهو راجع. وعملوا صفحه كامله في قصه العصا. يقول لك دي عصا الرب. يا سلام. لان ربنا نزلها لادم عليه السلام. ده الحكاية كبرت قوي. ما هو ازاي يعني عصايا؟ ده يكونش هي دي الحية اللي دخلت وسوست لآدم وحولها العصا بقت في ايد آدم. ممكن اسطورة بقى. حط في دماغك. وبعدين توقفت عند موسى ليه؟ وليه وقفت طالما دي عصا الرب؟ وهي راحت فين العصا دي؟ ده عصا. عصا الرب. عصا الرب. هي فين حتة؟ على كل موجودة في التابوت، طب فين التابوت؟ طب بتراح يا خسارة. لو كانت العصا دي موجودة كانت هتلاقي واحد زي اسمه قني ولا مش عارف مين، واحد من الزنادقة، يقول لك ايه؟ طيب يا موسى دي العصا لأخوك محمد يعمل بقى شوية شغل. استهزاء بالأنبياء والمرسلين، يعني ملحد هو. نعم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب وإيه؟ أخرى. قال ألقها يا موسى، على الأرض يعني. فألقاها فإذا هي حية تسعى. صارت حية في الحال. ثعبان طويل يتحرك بسرعة وتهتز كأنها جان. نعم. وموسى أوجس في نفسه خيفة على طول ساعة ما شاف كده. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى. هترجع عصاية مرة أخرى. هترجع عصاية تانية. مرة أخرى. ودي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اضمم يدك الى جناحك، حط ايدك قنبله في عبدك تحت باطك كده. القصد منها أولا إظهار آية أخرى، نعم، وإزالة الرعب المترتب على مسألة، لأنه قال واضمم يدك واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب اللي حصل لموسى رعب حصل بسبب ان شاف العصا اتحولت لحيه، نعم، فحصل له خوف، فقال حط ايدك عند جناحك. فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه. حط ايدك هنا طلعها هتطلع بيضاء من غير ايه؟ سوء، من غير سوء. مفيش اي اثر لاي لون غير ان هي بيضاء نقيه كانها نور، تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، آية أخرى غير العصا، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال ربي اشرح لي صدري. شوف بقى ازاي، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هو طلب وزارة، معاونة، مساعدة. لكن لما انت تقرأ القصة هنا تحس كأن في تمرد من موسى على ربنا سبحانه وتعالى. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول، ماذا أقول لهم؟ طب على أساس أن موسى مش عارف اسمه، حاجة غريبة صحيح يعني. الكلام مش جاي لبعض. نعم، طيب كمل كده أقرأ. فقال الله لموسى أهيه الذي أهيه، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. أنت عارف كلمة اسمي إلى الأبد وأنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا اسم إلى الأبد، والكلام اللي هم نسجوه بالطريقة دي كلها عشان يعبروا عن أن ربنا يخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن ربنا أخفاها ومحدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. نعم، وحاجة تانية كمان، والتعبير على معنى لا إله إلا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، عشان يعبروا عنها قالوا الكلام ده. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا. خلي بالك الكلام ده لو أنت قلت اذهب إلى شيوخ إسرائيل وربنا بيقول له اذهب الى ايه؟ فرعون. فرعون. فالصواب ان اول ما اروح هيروح لفرعون ولا اروح لشيوخ بني اسرائيل؟ هيروح لفرعون. وعلى فكره من ساعه ما طلب ان يكون له معونه هارون اخي جعل لي وزيرا من اهلي، هارون ايه اخي؟ ارسل الله عز وجل مباشره الى هارون وحي وعرف بيه اللي بيحصل وقال له ان انت هتبقى مساعد لموسى عليه السلام في أداء هذه الرسالة. نعم، إعلام هارون بالنبوة ساعة ما طلب موسى عليه السلام. طيب قد أجيب أو أجاب الله عز وجل سؤال موسى فقلت ها؟ نعم. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين. بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. أو طلعوا بني إسرائيل حرمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى اسرقوا المصريين، روح اسرقوا المصريين وخذوا بعضكم واخرجوا. هل هذا الكلام هو اللي حصل؟ لا أبدا. ده بقول لك واحد بيحكي عن حدث سمع عنه، انما ما شافش القضيه ولا حضر الوضع ولا حاجه، فبيحكي عن اشياء حصلت لكن ما عرفش يقول الحقيقه صح. هذا بالضبط اللي بيحصل. هذا سفر الخروج الثلاثه واحنا داخلين على اربعه. فاجاب موسى، بص بقى شوف بقى هنا اللخبطه كلها، هذا الكلام ده كله حشو. يعني النبي الامي واحد امي من قريش من مكة لا يعرف القراءة والكتابة، واليهود عارفين كده كويس. نعم. يجي يقول لهم الكلام ده ويعدل عليهم وما قدروش يتكلموا ببنت شفا. نعم. والكلام ده في مكة قبل ما يروح له. يعني نازل في مكة قبل ما يروح المدينة. سورة طه مكي. ده معنى كده ايه؟ ان هم متنمرين بيدبروا مكيدة للنبي عليه السلام قبل ما يروح المدينة. اخد بالك ازاي؟ صحيح. والرسول لما ذهب اليهم كان يتمنى هدايتهم، وده شيء كان متوقع ان اليهود اهل الكتاب فهيسلموا على طول. على طول. ده اللي كان توقع النبي عليه الصلاه والسلام، لكن للاسف كان شانهم شان غريب جدا جدا وعجيب. نعم. فاجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. طب اسم الرب ده يعني اللي هو قاله الكلام ده ما ملوش لازمة كده. أهي الذي أهي. أنا هيقول لهم اسم الرب برضو مش هيصدقوه. لأن الرب هنا مستبدلة. أنا زي ما قلت لك كده، في اللي ربنا وفق فيه لما أنا وأنت كنا قاعدين مع بعض بنكشف إزاي النصارى تعمدوا مع سبق الإصرار والترصد إن هم يحرفوا الكتاب. ويشيلوا اسم الجلالة الله من الكتاب كله ويحطوا مكانه الرب الإله. وبعد كده الرب لغايه ما ربنا فضحهم. فنسوا يغيروا في الاصحاح الاول والثاني والثالث، وبداوا يلعبوا في الثالث والرابع والخامس ولا كده زي ما شفناها يعني. نعم. الرب الاله الرب الاله، وبعد كده قاموا شايلين الاله وسابوا الرب علشان يبقى هو يسوع. تزوير عمدا مع سبق الاسراء، زي بالضبط واحد بيزور نقود وقعد يطبع فلوس وقام جايب رزمة من المزور وقام واخد كام ورقة صحيحة من الأصلية حطها فوق ومن الناحية التانية. نعم. عشان يروج الباطل والمزور ده. لأن اسم الجلالة الله موجود ومحدش يقدر ينكر الحقيقة دي. واضح. احنا دخلنا في 3 سنوات أو 4 واحنا قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع، ما فيش حد منهم. نعم. واحنا بنتهمهم بالتزوير مع سبق الاصرار والترصد، اتكلم نص كلمه او راح رفع قضيه وقال لا ده الشيخ بيفتري علينا. ليه؟ ما يقدرش، لان دي حقيقه يراها اي شخص. واحنا طبعا وريناها للناس على الهوى فهيقول للناس ايه. نعم. طيب. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده. لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله إبراهيم إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. كأن العصاية معمولة علشان يصدقوا موسى اللي بيشك فيه أصلا قومه مش شرعوه. وبعدين يعني تركيز على إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب كل شوية، هو مش رب العالمين ولا لازم كل شوية ذكر كده إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ هم لهم غرض من كده أن يربطوه بإبراهيم عشان إبراهيم ربنا وعده على حسب ما يزعمون أن هيديله من النيل للفرات يعني. ثم قال له الرب أيضا أدخل يدك في عبك، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده شوف كلمة عبك دي، شوفها كده في الإنجليز الشريف، أدخل يدك في صدر ثوبك، في صدر ثوبك في البلوصي في الحياة، أدخل يدك في عبك في اليسوعية عبك، في الأخبار السارة أدخل يدك في جيبك. فأدخل يده في جيبه ثم أخرج فإذا هي برصاء كالثلج. هو حاول يجيب النص القرآني يعني. لكن بعدين وصفوها ان هي برصاء مثل الثلج، يعني هي بيضاء شديدة يعني خبرك ازاي. ثم قال له رد يدك الى عبك، فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه واذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. الكلام ده لبني إسرائيل مش للفرعون يعني. هو بيقول له أنا هيصدقوني إزاي؟ فقال شيوخ إسرائيل هيصدقوك لو أنت عملت العصا وحطيت إيدك في جيبك. والله أمر محير صراحة. يعني هو المفترض أن الآيات دي راحت للفرعون ولا راحت لبني إسرائيل؟ المفروض ان هي رايحه لفرعون. هنا بقى موجوده لمين؟ موسى بيقول له بيقول له ايه؟ فاجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. نعم اهو. هي رسائل دي لفرعون. هي الفرعون بس هم بيقول اهو فاذا سمعوا لقولك تدخل انت وشيوخ بني اسرائيل لملك ايه؟ مصر. الكلام في الاول اهو هكذا تقول لبني اسرائيل. لا ده هو يعني هو في البدايه لسه هيخلي شيوخ بني اسرائيل يصدقوه وبعد كده يروح لفرعون. بس هو لسه راح لبني اسرائيل الاول. هو مش راح لفرعون، ده بيقول له روح لبني اسرائيل عشان يصدقوا، فالتفضل ما صدقوش اعمل ايه؟ مين؟ بنو شيوخ بني اسرائيل. نعم. قالوا ادينهم العصا وادوهم ايه عشان يصدقوه، فلما يصدقوه يبقى خدهم وروح لمين؟ لفرعون. صحيح. تمام. طب كمل كده، بيقول ايه بقى؟ فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الايه الاولى انهم يصدقون صوت الايه الاخيره. ويكون اذا لم يصدقوا هاتين الايتين ولم يسمعوا لقولك انك تاخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسه فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. الماء بتاع النهر تحول دم. فقال موسى للرب استمع أيها السيد. لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك. بل أنا ثقيل الفم والإيه واللسان. أخبرك إزاي؟ فقال له الرب من صنع الإنسان فما أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. أيوة خلي بالك. فقال استمع أيها السيد. موسى برضه يقول أرسل بيد من ترسل. يعني ابعد حتى تاني يعني. بلاش أنا. فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك ويكون لك فما وأنت تكون له إله. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. شوف بقى هنا يا رب يا سيدي، شوف بقى، شوف شوف شوف الكلام اللي ربنا تكلم به. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى. ترجع الوضع الطبيعي. بس خذ زنبها، خذ ما عرفش ايه. هو طبعا يعجز في ان هم يصلوا الى مستوى النص القرآن. نعم. لان القرآن جاي مهيمن على اللي عندهم وبيصلح وبيعدل ويقول له لا استنوا، انت عملتوا ايه؟ ده مش كده، لا ده كده، لا ده الصح كده. خد بالك ازاي؟ كأن هو اطلع على اللي عندهم واطلع على الاصل. فاللي عندهم اللي كتبوا ما اطلعش على الاصل. نعم. خدوا بالسماع عن الحادث. سمع من اللي سمع عن الحادث. نقلت اخبار زي كتاب التاريخ كده. انما اللي عاش الحادث نفسه لا. نعم. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب الى فرعون انه طغى. قال رب اشرح لي صدري. مش قال له اسمع يا سيد ابعت اللي تبعته ويسر لي امري. وده مقام النبوه. ان يعني ربنا بيكلمه فيقوم يرد عليه بالطريقه بتاع الكتاب المقدس. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. طلب اللي طلب هنا مين؟ موسى. نعم. مش ان ربنا حمي غضبه لما قال له روح انت ابعت اللي انت عايز تبعت من انا ما اعرفش انا لا انا عارف اتكلم امبارح ولا امبارح ولا لساني اتفتح خالص. فقال له طيب مش اخوك ده هارون انا عنده كلام ويعرف يتكلم انا هبعته له. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. كي نسبحك كثيرا. نسبحك ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. يبقى السؤال كان من موسى. يبقى دلوقتي ده مش بس اليهود والنصارى بقى شوف في نفوسهم. بيقول البعض ده مش جاي بس ان هو يقول لنا اللي حصل ايه. ده جاي يعدل علينا. فمعنى ان احنا نؤمن بيه ان احنا كنا ماشيين على ضلال واحنا ولا حاجة. بقى احنا سادة الروم وسادة العالم ايامها بقى. نعم. يجي واحد من البدو لا يعرف القراءة والكتابة من العرب يعدل علينا ونمشي وراه ويقول لنا كل التفاصيل اللي عنه. خليتهم العزة باسم فكفروا به. نعم. فأصل كفر النصارى الكفر بالنبي عليه الصلاة. عادوه لأنه فضحه دون أن يتعمد فضيحته. إنما ربنا نزل آيات كشفته. فأقول لك القرآن محصن شيء الرسائل كدروع تحمي من يحفظها. لأن لو جينا بقى عند النقاش ما هو دلوقتي اللي احنا بنعمله عبارة عن محك فعلي. نعم. لأي واحد عاقل يهودي نصراني غيره. يعني لما ربنا قال عن موسى عليه السلام قال واحلل عقدة ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عقدة من لساني عملوا عليها اسم ونقلها المفسرون في حكاية ايه؟ ان فرعون كان معاه موسى وهو صغير صبي شد شعرايه من لحية ايه فرعون. ده اللي موجود في كتب التفسير عندنا وانتشر. نعم. وياما حكى عنها مشايخ كتير. اخبرك ازاي؟ صحيح. فجمعوا بقى الايه الناس وبتاع وقالوا فرعون عرض عليه قال اختبره. احطي له تمره وجمره وشوفوا هياخد مين. فموسى خد مد ايده خد الجمره وحطها في بقه ياكلها فقامت لازغه لسانه. نعم. فلما تأثر لسانه بالجمره واحترق حصل ان موسى ما عادش عارف يتكلم. تنقلها الناس، اولا القصه زي ما احنا رناها كانت فين؟ في التلمود. التلمود. مخفيه حتى من طب من اهل الكتاب. فهم بيقول لك ده تفسير اسرائيليات من اهل الكتاب، هم ما يعرفوش ان هي جايه منين؟ من التلمود. ما بقول لك من ضمن الاشياء اللي الواحد بيعتبرها يعني سبب من الاسباب في انتشار كلام ملوش مصدر او مصدره جاي من نقولات، ان كثير من المفسرين وهو بيفسر ما كانش بيرجع للكتاب المقدس بتاعه. ليه؟ لانه ما كانش موجود، ما هم معذورين برضه. نعم. امر اخر، فهنا هيقول لك يعني انتوا دلوقتي بتشتغلوا التفسير بالاسرائيليات؟ لا، التفصيل بالمقارنة مع ما جاء عندهم واعترفوا به. ولو كان ده في ايد ابن كثير كان ابن كثير قال اللي عندهم كذا وكذا ونقل النص اللي عندهم، كان عامل المقارنة دي. لكن كان ينقل النصوص بناء على تناقل الناس لهذا. عشان كده لما انا بقى براجع بقى في كلام المفسرين، نعم، لما يفسروا بالاسرائيليات فالكلام مثلا ما يعرفوش المصدر جاي منين. اللي قال الكلام ده هو واحد قراها في التلمود، بس ما قالهمش انا قراتها في التلمود. الخبر تناقلوا سمعوا من واحد كان واحد بيقول لك بيسمع عن حادثه انما ما يعرفش القصه، ما يعرفش المصدر فين، والقصه نفسها مفتعله اللي موجوده في التلمود. لان طفل صغير عنده 3 سنوات في التلمود بيقول لك خد التاج بتاع فرعون حطه على راسه، والكهنه والسحره وبلعام بن بعور ومش عارف مين وكاهن مديان اللي راح له موسى عليه السلام كان حاضر واستدعوه وقال له هاتوا تمره وهاتوا جمره وخلي شوفوا الطفل ده بيفهم ولا بيفهمش وهو كان متعمد ولا لا، وعملوا له محاكمه وطلع ان هو جاب الجمره اختيار من ربنا مش عارف ايه، ويبداوا ينشروا مثل هذه القصص. طب هنا فضلت دكتور في نقطه في موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام قال حدثوا عن بني اسرائيل والحرج. فهنا موضوع حدث عن بني اسرائيل بس يكون كلام اعترف به بني اسرائيل او بني اسرائيل قالوه. ما هو انا دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم واحنا مطمئنين ليه؟ لان هذا كلام بني اسرائيل، فانا هحدث عن بني اسرائيل ولا حرج. وقال وقال الا تصدقوهم ولا تكذبوه، فده كلام ما نقدرش نقول ده صح ولا غلط الا اذا نظرنا فيه ويسناه على الوحي. نعم. اللي احنا بنعمله دلوقتي مقارنه، فكشفت كتير، فاصبح كلام النبي عليه الصلاه والسلام من حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج احنا بننفذه حرفيا. فكان هذا الامر في هذه النصيحه لصالح الاسلام، لان يعني دلوقتي انت ما عادش حد يجرؤ منهم. نعم. ان يجي يقول لك انا هقارن واللي عندي هو الحق، مفيش حد يقدر يعملها، محدش يقدر يعملها. فمفيش عندهم غير الصمت وفقط. وكلما علم الناس بهذه المقارنات اللي موجوده في القران مع ما عندهم اللي احنا بنراه من النص، ما بقاش ده تفسير للاسرائيليات بقى. نعم. دي مقارنه لبيان ان ما جاء به القران وما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام هو الحق الذي لا مرية فيه، وان من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله. وهو خالد مخلد في جهنم. لانه جاحد وظالم وحاقد وكاره وقلبه مليان بغض وكراهيه للنبي عليه الصلاه والسلام وللمسلمين. من قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. نعم. ودي مجادلتهم بالتي هي احسن. احسن. ده احنا ده كل الكلام اللي هنقوله كلام، يعني احنا شايلين اسلحه ولا رايحين حد يعتدي عليهم، او احنا نجيز لحد ان يروح يهد في كنايسهم ولا يفجرهم ولا الكلام ده كله. هم يتمنوا الامور تبقى كده عشان يظهروا صوره المظلومين، عشان يظهروا صوره المظلومين. انما انت لما تجادلهم بالحجه ما هيقدرش حد منهم يقول لك لا، لان انت رد. المطلوب منك ايه؟ الراجل ده قال كلام ورجع لكلامكم وقارنه بالقران، فطلع عند القران يعلو ولا يعلى عليه، نعمل فيه بقى؟ نكره القران؟ نحاربه؟ ولا نقول دي رساله من ربنا لنا فيها الخير والسعاده للبشريه وفيها النجاه في الاخره فيها الجنه والفوز بالبقاء مع الرسل الانبياء جميعا والبعد عن جهنم نعوذ بالله منها ان كانوا مؤمنين باليوم الاخر اصلا؟ يبقى اللي زي دول يتحبهم ولا نحبهم ونحرص عليهم ونحاول نقعد معاهم ونسمع منهم لغايه ما نعرف الحق ايه ونهتدي؟ نعم، اتضحت نوصل لدايه عايزين الحق. فهي هي دي المساله، مش يعني مش حاجات معاداه، يعني مش معاداه. نعم، انما ان اسلوب العنف ده ممكن بعض الناس زي ما بيحصل دلوقتي. التآمر اصلا كان في الغرب على اساس ان يصوروا الاسلام بصوره وحشه عشان يبانوا ان هم اللي مظلومين. هم اللي صنعوا الخوارج العصر والاخوان والدواعش والكلام من ده وايدوهم واستوعبوهم ووقفوا بقى علشان يشوهوا صوره النبي عليه الصلاه. انما صوره النبي عليه الصلاه احنا بنقرا قران وبنقرا اللي عندهم وبنقرا بس، فبيبان ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاي بيقول لهم ده اللي عندكم واللي عندكم كمان في غلط في كذا وكذا وكذا، ومسيكم في اي ايه. نعم، كل ايه عندنا قصاد منها اللي كتبوه، يا اما اخفوا يا اما غيروا يا اما حرفوا يا اما بدلوا يا اما الصوره ما صارتش صح. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. نعم، جزاك الله كل خير فضل الدكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولتهدني نحو